الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مع الكلمة الطيبة والحديث الممتع والشيخ محمد بن صالح العثيمين. والشيخ كلاه الله وأمتع به من بقية السلف الصالح الذين يغارون على دين الله ولا يخلون ولا يملون من الدعوة إليه. أما عن مكانته العلمية والاجتماعية، فإن المعرف لا يعرف، ويكفي الرجل رفعة لأنه أنبغ من قرأ على علامة الفقيه الشيخ عبد الرحمن بن سعدي، طيب الله سراه وغفر له، وإنه بحق هو الخليفة الوحيد للعلامة رحمه الله تعالى. أما الموضوع الذي سيتناوله الشيخ فإنه على جانب خطير من الأهمية، وخاصة بعد أن نبغ في هذا الشر ناجعون هم من أبنائه لحما ودما، ولكنهم من أعدائه فكرا وقولا، ولقد سلكوا مسالك عدة من أجل تشويهه على أفكار الناس، ومن أجل إبعادهم عن المنهج السوي. والذي ينظر في المقدمة التي كتبها الدكتور حسين هيثم للطبعة الثانية من كتابه الشهير حياة محمد صلى الله عليه وسلم، يدرك أن استخدم الرجل للبراعة بسبيل أن يدخل إلى ذهن القارئ بأنه لسنا بحاجة إلى أن نؤمن بالمعجزات، وكفانا بالقرآن معجزة. والشيخ محمد وفق المراغي عفى الله عنه شيخ الأزهر قرب ذلك الكتاب أيما تقرير وأقر ما فيه، وللعجب فإنه ليستدل على أننا لسنا بحاجة إلى المعجزات غير القرآن، استدل لبيت البوطيري رحمه الله حينما قال: لم يأتنا بما تعي العقول به حقا علينا فلم نركب ولم نهن. وفسر ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أتى بشيء من الخوارق التي تخرق نظام الكون. ونسي أو تناسى قول البوطيري نفسه في نفس القضية، جاءت بدعوته الأشجار ساجدة تسعى إليه على ساق بنا قدم، بل قوله: وكل ما أتى الرسل الكرام به فإنه اتصل من نوره به فإنه متصل من نوره به، أنكر كل ذلك وذهب يؤيد حسين. وحسين هيثم أيضا في سبيله كما يدعو في مقدمة كتابه أن يكتب السيرة بالطريقة العلمية الحديثة، اضطر إلى أن يخرج السنة من الحجية بالتشريع. وقال إن الإمام البخاري اختار صحيحه الذي يقارب 4000 حديث، اختاره من 600 حديث، أي من كل 150 حديثا ما صح عنده إلا حديث واحد. وطبعا هذا القول يضحك منه من له أدنى خبرة في علم الحديث وبدرايته. ولم يكتفي المؤلف بهذا، بل وصم الذين يؤمنون بالمعجزات الخارقة لنظام الكون بأنهم أهل خرافات، وهذا مثبت في كتابه. ولم يكن حسين هيثم هو الرجل الوحيد بهذا، هنالك كثيرون. الشيخ محمد عبده غفر الله له أعماله من أيادي بيضاء على الإسلام والمسلمين، يفسر طير الأبابيل بأنها الجراثيم، وتبعه على ذلك حسين هيثم في كتابه عند ذكره حادثة الفيل فسمى ذلك بالمرض الجبري. والشيخ رفيق رضا صاحب مجلة المنار أيضا حينما فسر فاقتربت الساعة وانشق القمر بشره بظهر الحق. ايضا حتى الادباء نجدوا بانفسهم في هذا الموضوع. الشيخ عبد العزيز الفكري وهو من الكتاب في العدد الممتاز لمجلة الرسالة سنة 1358 هجرية كتب عن هجرة النبي عليه الصلاة والسلام وذكر بأن معجزته تمتاز بأمرين، أنها أولا لا تخالف السنن الكونية، ومن جهة ثانية فإنها لا تخالف طبائع البشر. وهكذا كثيرون وكثيرون. ومحمد فريد وجه أيضا كي يسير الطريقة العلمية الحديثة جعل كل ما شأنه الدلالة على الغيب جعله من المتشابه، واضطر بعد ذلك إلى أن ينكر البعض. والحقيقة أن المعجزة والرسالة أو النبوة لو أمان، فمن آمن بالنبوة فلا ضرر عليه بعد ذلك أن يؤمن بالمعجزة، لأن المعجزة فرض من إكرام الله لرسوله وتحييده له، كما أن النبوة كذلك. ولا أحب أن أطيل عليكم، إنما أحببت أن تكون هذه المقدمة كالظلال لما سيقوله الشيخ حفظه الله تعالى. فليتفضل مشكور. فإننا سمعنا ما تلاه الشيخ عبد العزيز في كتاب الله عز وجل، وسمعنا ما تكلم به عن آيات الأنبياء عليه الصلاة والسلام، وسمعنا في كتاب الله قوله تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. والله سبحانه وتعالى جعل السعي المشكور مرتبا على ثلاثة أمور: أولا إرادة الآخرة، وثانيا أن يسعى لها الإنسان سعيها، وثالثا أن يكون ذلك عن إيمان ويقين. فإذا تخلفت هذه الثلاثة أو واحد منها فإن الإنسان ليس سعيه مذكورا ولا نافعا له عند الله عز وجل. وأهم شيء في هذه الآية هو قوله وهو مؤمن، فإن كثيرا من الناس اليوم يسعون سعي الآخرة وربما يريدونه أيضا، ولكن الإيمان في قلوبهم ضعيف فينقص من سعيهم أو من شكران سعيهم عند الله عز وجل بقدر ما نقص من إيمانهم. والمهم أن يحاسب الإنسان نفسه على الإيمان، على ما في قلبه من التصديق واليقين، حتى لا يبقى في قلبه شك. فإن المدار حقيقة ليس على ظاهر العمل. نعم، المدار على ظاهر العمل بالنسبة لأحكام الدنيا، أما بالنسبة لأحكام الآخرة فإن المدار على ما في القلب من الإيمان والنية الخالصة. لهذا أقول إنه يجب علينا جميعا أيها الإخوة أن ننظر في قلوبنا وأن نطهرها من كل ما ينقص إراداتنا أو ما ينقص إيماننا. إن الله سبحانه وتعالى في كتابه يقول: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في القلوب. حصل ما في القلوب أي ما في القلوب، بل والذي عليه المدار يوم القيامة. ويقول سبحانه وتعالى: يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. تبلى في السفر، والسرائر بواطن الأمور، وذلك يوم القيامة. أنا أدعوكم أيها الإخوة، أدعوكم ونفسي إلى أن نحاسب أنفسنا كلما أمسينا ماذا عملنا في يومنا، وماذا كان مدى إيماننا بهذا الإيمان وثوابه والجزاء عليه، لأن هذا هو الذي عليه المدار، وهو الذي أرسلت من أجله الرسل وأنزلت من أجله الكتب، وهو الذي من أجله أيدت الأنبياء بالمعجزة لأجل أن يكون الناس مؤمنين بما جاءهم من عند الله سبحانه وتعالى. والمقدمة التي قالها أخونا الأستاذ هي